بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا بنتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب الذي لم يذكر له ترجمة. وكنا قد توقفنا عند رواية عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: علك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها الشاهد من ذلك أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها تأيمت من خنيس ابن حذافة السهمي، وبالتالي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد بدرا. قلنا هذه الترجمة يذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله من شهد بدرا من الصحابة رضي الله عنه. قلنا تعيين من شهد بدرا، قلنا لأن أصحاب بدر أو آل بدر لهم مكانة ولهم فضيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما قال لعمر الخطاب رضي الله عنه: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى هذه كما بين ووضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السامي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان، عرض الرجل ابنته على الرجل يتوسم فيه الصلاح. يبقى جواز أن يقوم الرجل بعرض ابنته على الرجل الذي يتوسم فيه الصلاح، قلنا أي يقوم بعرضها للزواج منه. فلذلك لما لقي عثمان بن عفان قال: فعرضت عليه حفصة. يتخير لابنته الرجل، يتخير من يتوسم فيه الصلاح، وكذلك أيضا جواز أن تقوم المرأة بعرض نفسها على الرجل الذي يتوسم فيه الصلاح، كما عرضت هذه المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هذه الأمور بتحتاج إلى إيمان راسخ في النفوس، ماذا لو عرض عليك بنت فلان أو بنت فلان أو قام أبوها بعرضها عليك، هنجد عند ذلك من الممكن يكون تعليقات وكلام لغير ذلك من الأمور، أن أمر قد لا يكون مقبولا عندنا في المجتمع الآن، يعني ده لضعف الإيمان، يعني لم يكن مقبولا عندنا ده لضعف الإيمان وضعف التصور وحقيقة التصور. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أو بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقوم بعرض ابنته على من؟ على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد أبي بكر وبعد عمر الخطاب بترتيب الخلافة كما هو معلوم. وعثمان رضي الله عنه لبث ليالي ثم قال قد بدا لي ألا تزوج يومي هذا، فعلى ذلك عمر قال عرضها على أبي بكر، فلقيت أبي بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبي بكر فلم يرجع إلي شيئا، ولا لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وما كان له ليفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. من الممكن إحنا يعني من باب المسرة يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولعله تزوجها وغير ذلك، لا قبل أن عمر الخطاب رضي الله عنه يجل عليه دون أن يكون مفشيا لسر النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام دوت لو في مجلس من مجالس بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فلان ذكر أنه لا تقدم إلى ابنة فلان، فعلى ذلك احنا نقوله من باب إدخال السرور على ذلك ننقل له ذلك الخبر، لا كما فعل أبو بكر الصديق. المجالس بالأمانة لم يؤذن لك ولم يسمح لك أن تقوم بنقل ذلك الكلام، لكن ده دايما يعني أمور بتحدث وممكن نأتي منها مخالفات، يعني ترى لو رجع ذلك في رأيه ماذا يكون الحال؟ ماذا يكون الحال؟ يبقى هو ذكر هو أراد يتقدم إلى ابنة فلان، لكن قد يبدو له بعد ذلك ألا يتقدم، فلماذا تقوم بنقل ذلك الكلام؟ فعلى ذلك المجالس بالأمانة وإفشاء السر ده يعني نجد أمر يعني ما من سر إلا وقد أفشى في غالب الأحوال. إيه السبب؟ إيه السبب؟ عدم الوقوف عند الحدود، يعني المجالس بالأمانة كما قال أو بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يكن لك ذلك الحق في نقل الكلام إلا بعد الاستئذان، إلا بعد الاستئذان. لكن هو من باب إدخال الفرح والسرور وإدخال الفرح والسرور على المسلم، هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، فيبدأ نوع من أنواع التأويل. ولذلك المجالس بالأمانة إن لم يؤذن لك في نقل ذلك الكلام فلا تقم بنقله، إذا أردت أن تقوم بنقله فلا بد أن يكون الاستئذان. المجالس بالأمانة وده خلق بيتربى عليه الإنسان، لذلك قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان، غضب، دي طباع بشرية. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته، وقلنا مش هو الغضب عند عمر رضي الله عنه لأنه قام بعرضها، ولكن لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يرجع له القول، لم يوافق لا بنعم ولا بلا، فده اللي أوجد عند عمر الخطاب أو غضب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وجد ذلك الحزن في نفسه من هذا التصرف من أبي بكر رضي الله عنه. قال فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، قال نعم. صدق، يعني صدق في التعامل، يعني ده صدق عند التعامل. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعلم هذا من عمر، لكنه ما أراد يدفع ما في نفس عمر بإفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده تحمل، يعني تحمل على شخصي دون أن يقوم بإفشاء ذلك السر الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها، يعني لو يعني صرف نظره عنها لقبلتها، يعني يأتي ليتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لنسب عمر الخطاب رضي الله عنه. شاهد من كده أن خنيس بن حذافة السامي الذي كان زوجا لحفصة رضي الله عنها كان ممن شهد بدرا، ده الشاهد من الكلام. أيضا في رواية عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقت الرجل على أهله صدقة، نفقت الرجل على أهله صدقة. أيضا في رواية عن عمر بن عبد العزيز لأنه حدث في إمارته أخر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه العصر أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا فقال قد علمت، نزل جبريل عليه السلام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال هكذا أمرت. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي. قال في رواية عن علقمة رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود ويطوف بالبيت فسألته فحدثنيه. كلم أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه كان بدريا كان بدريا. قلنا الإمام البخاري رحمه الله بيذكر أسماء من شهد بدرا لأنه له منزلة وفضيلة كما بينا، منهم أبو مسعود البدري أو أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه. فالرواية الأولى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقد رجل على أهله صدقة، نفقد الرجل أهله صدقة. وهذا كلام مر قبل ذلك في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قصة سعد بن وقاص رضي الله عنه لما أصيب بمرض شديد هو في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه يفارق الحياة، فأراد أن يتصدق بماله، لم يكن له إلا ابنة واحدة، أراد أن يتصدق بماله فقال لا بشطر المال لا، الثلث قال الثلث والثلث كثير. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حتى النفقة التي ينفقها رجل على أهله يحتسبها كانت له صدقة، يبقى معناها نفقة واجبة ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها، يبقى النفقة الواجبة، يبقى دي من الواجبات، ينفق رجل على امرأته النفقة الواجبة، إن أمسك عن ذلك يبقى كان المرأة حق على زوجها، كان المرأة حق على زوجها، فدي نفقة واجبة إن لا تبرأ الذمة إلا بأدائها. ولكن لو احتسب النفقة نية مع أن ده واجب، لكن احتسب هذه النفقة عندما ينفق على أهله كانت له صدقة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في قصة سعد بن وقاص رضي الله عنه حتى اللقمة ترفع إلى في امرأتك تحتسبها كانت لك صدقة، حتى اللقمة يعني أدنى الأشياء، ممكن أشياء كده قد يستهين بها الإنسان، لكن تعظيم الأمر ده بالنية، يعني كيف يعظم ذلك الأمر بالنية، دي لقمة يعني لقمة يعني لا تسد ذلك الجوع، ولكن لو رفع الرجل اللقمة إلى في امرأته وأن لم يرفعها إلا مدعبة وتوددا إلى المرأة لحظ النفس، ومع ذلك لو احتسب هذا كانت له صدقة. وبالتالي بقى ممكن إحنا نفرط في حسنات كثيرة نتيجة الجهل، يعني نتيجة الجهل كيف يتم تجميع النية في أمثال هذه الأمور، أمور بتفوت علينا، أمور حياتية، يعني في أمور حياتية كده بتمر على الإنسان، لكن لو كان له نية لأثيب على ذلك، لأثيب على ذلك. فعظم النية وعظم مكانة النية، وإنسان يتعلم أيضا، يعني لذلك قال العلماء أن في حديث النية فيه الحث على التعلم، لأن المطلوب الإنسان يتعلم ما ينتوي لكي ينتوي، يعني لكي ينتوي إيه الأمور فيها نية عشان أنا لا أغفل عنها واستصحب ذلك المعنى. يبقى وكل الأعمال بتفتقر دايما إلى نية إلا ما ورد بدليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي وفي بضع أحدكم صدقة احتاجش لنية في مسألة الزرع، زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير كان له صدقة. يبقى في أفعال كده هي يثاب بها الإنسان حتى لو لم ينوي، هل يترى الزارع ده لازم ينوي أنه عشان إطعام البهائم والطير والإنسان؟ نقول لا، يعني مجرد الزرع في حد ذاته كان صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، لكن اللقمة يرفعها فيه امرأته إن لم يحتسب يبقى لا يؤجر على ذلك، هي من أمور الأمور الحياتية، لكن يحتسبها، قيد المسألة بالاحتساب بالنية. فلذلك النية كيف أدخل النية في أمثال هذه الأمور، هي لو فات عن الإنسان ما يفوت عنه، فات عنه ذلك الثواب حتى في النفقة الواجبة، حتى في النفقة الواجبة، يبقى هي براءة الذمة بأداء النفقة، وحيأث من الإنسان لو منع هذه النفقة الواجبة، فبراءة الذمة يكون بأداء النفقة الواجبة، لكن لو احتسب النفقة أيضا رغم وجوبها عليه هنجد أنه يثاب على ذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال نفقت رجل على أهله صدقة، لكنها أيضا مقيدة بالاحتساب كما في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في رواية عن عمر بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة العصر. يقول عروة بن الزبير رحمه الله يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شاهد بدرا. يبقى أبو مسعود البدري أو الأنصاري ممن شاهد بدرا. قال لقد علمت نزل جبريل عليه السلام فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال هكذا أمرت. فذلك قال بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. يبقى على ذلك تأخير الصلاة كانوا يأخرون العصر وبالتالي لما أنكر عليه أنكر لأن ده خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة إن الصلاة كانت عمونا كتابا منقوتا. يبقى بداية طبعا هي مش بيضيع الوقت ولكن هو بيذهب وقت الفضيلة هو في بداية الوقت أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنكر عليه ولما أنكر عليه بيّن له دليل المسألة يعني بيّن له دليل المسألة مش هذا لا يجوز فقط هذا لا يجوز ليه. قال نزل جبريل عليه السلام فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات بصلاة جبريل عليه السلام ثم قال هكذا أمرت. يبقى يصلي يؤدي الصلاة في ذلك التوقيت قلنا خاصة صلاة العصر والمحافظة على صلاة العصر من صلى البردين دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العصر والفجر. أيضا رواية التالية عن علقمة رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن الذي يروي عن علقمة عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري. يبقى بين عبد الرحمن بن يزيد وبين أبي مسعود البدري كان علقمة. قال قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود ويطوب البين فسألت فحدثنيه. دي مسألة علو الإسناد. يبقى كان بينه وبين أبي مسعود البدري رضي الله عنه رجل هو علقمة فلما تقابل مع أبي مسعود البدري رضي الله عنه يسأله عن المسألة. يبقى ده علو إسناد وعلو إسناد ده أمر مطلوب أيضا يسعى ليه الإنسان هذا من العلم يسعى إلى علو الإسناد. سمع أن فلان يحدث عن فلان فلما تقابل مع الأول يبقى طلب منه الحديث في هذه المسألة. يبقى بمعنى ذلك أنه هو ده علو إسناد لما يحدث بقى عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري. يعني في الرواية كان بيحدث عن علقمة يبقى عن علقمة الرواية وصلته كده على ذلك لما يحدث يحدث عن أبي مسعود البدري لأنه سمع منه مباشرة. ففي هذه المسألة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه رمى في ليلة كفتاه آمن الرسول إلى آخر الآية إلى آخر السورة آمن الرسول بأنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. يبقى دول آيتان من قرأهما في ليلة كفتاه كفتاه من قيام الليل كفتاه من الآفات والعيوب كفتاه من الشيطان. يبقى ده كلها معاني ذكرها العلماء وأيضا فضل هذه الآيات يعني فضل هذه الآيات يعني أن ملكا نزل من باب من السماء لم ينزل هذا الملك إلا في ذلك اليوم وهذا الباب لم يفتح إلا في ذلك اليوم. جبريل عليه السلام كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيدا في السماء يعني صوت باب يفتح فنظر جبريل عليه السلام ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب لم يفتح قبل ذلك اليوم نزل ملك قال هذا الملك لم ينزل أرض إلا في ذلك اليوم. الملك ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين لفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة الآية الأخيرة. يبقى أبشر بنورين كانت فاتحة الكتاب وكان خواتيم سورة البقرة الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. فقال يبقى كفتاه من قيام الليل قيل ذلك قيل من الآفات قيل من الشيطان قيل أيضا لأنها فيها يعني عقيدة الإنسان. يبقى لأنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. وطبعا كان لها سبب نزول الآيات دي، يعني السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات الصحابة في بداية لله ما في السماوات والأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. لما نزلت الآيات كما يحكي لنا أبو هريرة رضي الله عنه جاءوا ثم جثوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جثوا كده وقال رسول الله حملنا أو كلفنا الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وهذه الآية لا نطيقها. فقال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا عصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فابتدر القوم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، فنزلت هذه الآيات من خواتيم سورة البقرة. ثم ذكر رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عتبان بن مالك رضي الله عنه كان ممن شهد بدرا، أصيب بالعمى في نهاية حياته وكان بدين، وبالتالي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له في بيته ويصلي في موضع يتخذه بعد ذلك مصلى، وكان إمام لقومه. ولكن لما تعذر عليه يبقى في الأيام الباردة أو الشتية يبقى وكان قد أصيب بالعمى فتعذر عليه يعني أنه هو يصلي بقومه في بعض الأيام، فلذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي في بيتي في موضع يتخذه على ذلك مصلى لنفسه. ده عتبان بن مالك رضي الله عنه. محمود بن الربيع رضي الله عنه يبقى كان صغيرا، هو بيروي عن عتبان بن مالك كان صغيرا، ومر طبعا الكلام عنه في كتاب العلم، يعني متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير. وأن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. يبقى ده متى يصح سماع الصغير. والسند البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله إلى هذه الرواية متى يصح، متى عقل الكلام. وبالتالي محمود بن الربيع رضي الله عنه بيحكي لنا قال عقلت مجة، لسه ما زال متذكرة، كان عنده 5 سنوات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه فمج هذه المجة في وجهه من دلو وكان ابن 5 سنين كما قال. فلذلك ان تحمل يبقى وادى يبقى عند ذلك صح السماع من ذلك الصغير. ومعلوم ايضا ان ابن عباس رضي الله عنهما يبقى روى لنا روايات ايضا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلام يصل الى الاحتلام. يبقى متى صح سماع الصغير؟ متى عقل ذلك الأمر واستطاع أن يؤديه كقصة محمود ابن الربيع رضي الله عنه. قال أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، يبقى أنصاري وشهد بدرا يدي منقبة وفضيلة، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية عن ابن شهاب رحمه الله ثم سألت الحسين قال حدث عن عنبسة قال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد وهو أحد بني سالم ومن صراتهم عن حديث محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك فصدق، يبقى فصدق هذا الحديث. يبقى محمود بن ربيع دائما تجده بيروي عن عتبان بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر رواية عن الزهري رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شاهد بدرا، يبقى عامر بن ربيعة وكان أبوه شاهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شاهد بدرا وخال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. يبقى مقصده أن قدامة بن مضعون الذي استعمله عمر رضي الله عنه على البحرين كان ممن شهد بدرا، عامر بن ربيعة أيضا كان ممن شهد بدرا كما يروي عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بن عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أباه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن الزهري رحمه الله أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عميه وكان شاهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: نعم، أن رافعا أكثر على نفسي، أن رافعا أكثر على نفسي. كلم رافع بن خديج رضي الله عنه بيخبر ابن عمر رضي الله عنهما عن مسألة كراء المزارع، فقال أن عمي وكان شاهد بدر، الشاهد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. الكلام ده مر علينا في المزارعة، يعني في المزارعة يبقى كراء الأرض، يبقى كراء الأرض، يا ترى يجوز الكراء أم لا؟ فرافع بن خديج رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: نعم، أن رافعا أكثر على نفسي، أكثر على نفسي، أخذ بالأمر ده. ولكن بيّن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كراء الأرض يبقى على أجرة معلومة، يبقى المنفعة دي منفعة معلومة ومدة معلومة وأجرة معلومة، يبقى الإجارة لا بد أن تكون بذلك، فاش جهالة، غير لما هو الكراء على جزء من ذلك الخارج، على جزء من هذا غير المشاركة، مزارعة يبقى المزارعة أن هو يبقى صاحب الأرض ويأتي بالحبوب وإنسان يعمل في أرضه على جزء منها، يبقى دي المزارعة، غير الكراء، كراء الأرض، كراء الأرض. فعلى ذلك يبقى كان الكراء الذي نهى عنه أن البعض كان بيطلب جزء من الأرض بالتخصيص، فقد تنتج وقد لا تنتج، قد تنتج وقد لا تنتج، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى المزارعة أن هو ليه نصيب على المشاع، نصيب على المشاع، أو كراء الأرض بالذهب والفضة، يبقى واحد عنده أرض زراعية بيكريها بيأجرها بكذا في السنة، يبقى ده كلها كلام صحيح، يبقى كلام ثابت. لكن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكراء بتعيين جزء من الأرض، تعيين، يبقى قال له أن أنا مثلا القطعة دي المنتج بتاعها هناخده مثلا، يخصص جزء معين، فقد تنتج وقد لا تنتج، يبقى فيها نوع من الجهالة، فلذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يكون بالذهب والفضة لا حرج في ذلك. لكن رافع بن خديجة رضي الله عنه يعني كان يرى أن تحريم كراء الأرض، كراء المزارع، يعني كراء المزارع، يبقى كان ممكن أن الصحابي بيسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أوله ثم يأتي الرخصة في ذلك، فقد لا يسمع الرخصة، كأبي ذر رضي الله عنه كان دايما كده بيسمع إيه هو الكنز عنده، ما زاد على قدر الحاجة، هو ده الكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز هو المال الذي لم يخرج زكاته، هو ده الكنز أساسا. لكن أبو ذر رضي الله عنه يبقى الكنز هو المال الذي احتجزه وادخره الإنسان فوق قدر الحاجة، فكان بيسمع البيان في أوله ثم بعد ذلك يأتي الرخصة، فلم يسمع هذا الأمر، لم يسمع هذا الأمر. احنا زي ما مر علينا يعني في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قضي من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي، وبالتالي كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فهو امتنع، ما كان عارف الجزء الأول، قال: ما أنا بأكل حتى أسأل. فانطلق الأخي لأمه وكان بدري قتادة بن النعمان فسألوا عن ذلك فقال أنه حدث بعدك أمر. يبقى الصحابي لما بيكلم بحكم الأحكام قد يكون هو ليس بالحكم الذي استقرت عليه الشريعة، طب يتكلم إزاي؟ لأن الحكم ده سمعه في الأول في البداية، وبالتالي جاء الحكم الناسخ له أو اللي هو الحكم المخصص لذلك الأمر، وهو يعني لم يسمع، يعني لم يسمع ما كقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن سعيد الخدري رضي عنه قال: الماء من الماء، ده كان في بداية الأمر، قال الماء من الماء. لذلك كانت الفتوى إذا جامع الرجل امرأته وأولج ثم نزع قبل الإنزال قال ليس عليه إلا الوضوء، ليس عليه غسل، لأن الماء من الماء، كان كلام صريح أهو. ولكن جاءت الرواية بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين شعبال أربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كلام صريح أهو بالإلاج فقط، يعني لما أولد غاب رأس الذكر في فرج هذه المرأة يبقى وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، لكن هي الماء من الماء أي أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء، يبقى ده كان في البداية، بعد كده جاء الحكم بهذه الصورة. وأبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه متأخر الإسلام، فكانت دي رواية، كان هذا في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه. فممكن أساسا بيأتي الحكم ثم يأتي الرخصة بعد ذلك، هو لم يسمع الجزء الثاني فيظل يعمل بالجزء الأول. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قلنا بس ده اللي كانت لعام واحد فقط، قلنا كنتيجة لقلة الطعام فأراد أن يكون فيها المواساة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل رجل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. يبقى لما يقول لك أنت ممنوع تأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث ماذا تصنع؟ يبقى هضطر أن أنا أوزع، يعني أوزع هذه اللحوم يعني حتى إيه لا تفسد علينا كمسلمين. فلكن العام الثاني قال لو من يدخروا ما أرادوا دخلوا ما أرادوا، يبقى كان الحكم لسنة واحدة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه علم ذلك الأمر لكن لم يسمع القول الثاني، فلذلك يبقى رفع يديه ألا يأكل من ذلك حتى يسأل، حتى يسأل. معنى كده أنه قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لكن أراد أن يسأل ليطمئن، يطمئن قلب. فلذلك تقابل مع قتادة بن النعمان رضي الله عنه وسألوا عن هذا الأمر، قال إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه عن أكل لحوم الأضاحي فبعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام. هنا كذلك أيضا نهى عن كراء المزارع، فتكريها أنت؟ قال نعم نرفع عن أكثر على نفسي، شدد على نفسي. يبقى هو أخذ بالحكم ده هو، لكن هو الأمر كراء، يبقى إيه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا لما نيجي نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فعلى ذلك ممكن نقف كده خلاص النهي. طب إيه الصورة؟ ما هي الصورة التي نهى عنها؟ برضك ده لما نقول لك نهى عن كذا، إن كان لها صور يا ترى في صورة معينة التي هي نهى عنها، ولا إنها يعم كل أنواع الكراء للمزارع؟ يبقى ده كان صورة نهى عنها، إن هو أساسا يبقى على الربع، على الثلث، على النصف، بس على المشاع، يبقاش يخصص جزء من الأرض، ناتج الأرض ده ليا والباقي يكون لهذا المزارع والعكس. فعلى ذلك يبقى ممكن تنتج ولا تنتج، هي نوع من أنواع الغبن ونوع من أنواع الجهالة، فلذلك أن تكون على المشاع. يبقى دي في مسألة المزارعة تكون على المشاع كما بينا في قصة المزارعة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال رأيت رفاعة ابن رافع الأنصاري رضي الله عنه وكان شاهد بدرا، وكان شاهد بدرا. مر علينا الكلام عن رفاعة ابن رافع الأنصاري، وأن رفاعة كان شاهد بدرا ورافع شاهد العقبة، وقال ما يسرني أن أكون شاهدت بدرا بالعقبة. يبقى ده كلام رافع، وأن الكلام ده قاله يعني عدم علمه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لفضل شهود بدر، هو ظن كده العقبة، لأن العقبة كانت البداية لنصرة الإسلام، يعني كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كما قال الصحابة رضي الله عنهم لما في بيعة العقبة الثانية، يبقى دي كانت لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت بداية، يبقى هذه نصرة الإسلام، تعاقدوا على نصرة الإسلام والذب عن الدين والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بيظن كده أن العقبة يبقى أفضل، على رغم أن بدر أذكر منها، يعني بدر أذكر منها، ولكن كان بيرى أن هي يعني أي المشهدين يعني كان يتمنى لا شهود العقبة بالنسبة له. لكن لما ذكر بقى رافع رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تعدون من شاهد بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين. قال وكذلك من شاهد من الملائكة، يعني بدرا، يبقى دي أيضا أفضلية للملائكة الذين شاهدوا بدرا، كما هي أفضلية للمسلمين الذين شاهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير عن الزهري رحمه الله عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شاهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافه صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم شيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يبقى الشاهد من كده أن المصري بن مخرمة رضي الله عنه بيذكر أن عمرو ابن عوف وحليف لبني عمرو الأي، وكان شاهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا بدري أن رسول الله بيحكي لنا القصة بقى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة ومن عشر مبشرين منها بالجنة ومن عشر مبشرين بالجنة. مات طبعا في طاعون عمواس خلافة عمر رضي الله عنه. قال: بعث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، هذه الجزية ضربت عليهم يبقى دي فتحت صلحا، وأمر عنه علاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يصلون في مسجد آخر لبعد هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فكانوا يصلون في مساجدهم. فلما سمعوا بقدوم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فبهذا المال فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علم لماذا هم قدموا، يعني هم كانوا يصلون في أماكنهم لبعد يعني مسجد النبوي عنهم، فكانوا يصلون كأهل قباء مثلا، فكانوا يصلون في أماكنهم لبعد هذا المسجد. ومعلوم أيضا في قصة تحويل القبلة أن رجل مر على أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس، قال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة، فاستداروا. يبقى ده كانت أماكن بعيدة فكانوا يصلون في أماكنهم. لما سمعوا بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بهذا المال وافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم شيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. مع أن لما تبسط علينا الدنيا أو التنافس على أمر الآخرة غير التنافس على أمر الدنيا، تنافس على أمر الآخرة غير التنافس على أمر الدنيا. ومعلوم لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بيكون أهل مثلا مهنة واحدة فعلى ذلك تشرئب بالأعناق أن فلان متقدم عليه مثلا في الصفقات والربحية والبيع والشراء وغير ذلك، فتجد بيجد في نفسه هو ده التنافس، تنافس أهل الدنيا كده، تنافس أهل الدنيا لما بيتنافسون على الدنيا بنجد على ذلك يعني الحقد الحسد البغضاء التضابر، هي ده طبيعة التنافس على الدنيا. طب التنافس على الآخرة نجد المودة والمحبة والألفة والترابط، تحب من أهل الطاعة أن يطيعوا ربهم سبحانه وتعالى، تحب منهم أن يتقدموا في طاعة ربهم سبحانه وتعالى، لكن بقى بطبيعة الحال في الدنيا تنافس أمر آخر. لذلك قال: والله ما الفقر، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها. ما هو لو تاجر عنده مال هيعمل فيه إيه؟ هيخزنه؟ هيدخره كده؟ لا، لابد من استثمار ذلك المال. فهو في حد ذاته حتى لو ما كانش فيه تنافس بينه وبين أهل هذه المهنة هو مجرد انشغل، انشغال. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ويفعل ذلك ولكم الخاسرون، يعني انشغال، انما اموالكم واولادكم فتنه فالمال فتنة، يعني المال فتنة، فعلى ذلك لأن لابد أن يأخذ من وقت ذلك الإنسان، ما هو مال عنده مال هيستثمره إزاي؟ لابد أن يعطيه ذلك الوقت. ليس معنى ذلك أن المسلم يكون يعني يذهب ذلك المال ولا يعمل غير ذلك، لا مش هو ده المعنى، لكن تنبيه، يعني ده كده تنبيه، انذار، انتبه، يعني تحذير كده، انتبه أن ممكن أساسا يدخل لك الأمر منين، من جهة المال، ويستثمر ذلك المال، لكن دايما كده التنافس على أمر الدنيا. هو الإنسان لو نظر كده يبقى بيحقق الكفاية التي يحتاج إليها، وباقي الوقت بيصرفه إلى أمر الآخرة، ده أنا ده الأصل كده، أنا ليه هذه حياة دنيوية وحياة أخروية، يبقى وأنا ليه عمر واحد، وقت واحد، الساعة اللي حنفقها في الدنيا يبقى حرم منها الإنسان في الآخرة، الساعة اللي حنفقها في الآخرة بيجمع عليه الدنيا والآخرة، يعني كان هم الإنسان للآخرة تأتي الدنيا وهي راغمة، مش معنى كده هيفقد حظه من الدنيا، لا، بس هتأتي الدنيا وهي راغمة، لو نظر إلى الأعلى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، دي الحياة، هي الحياة الحقيقية، فلما تبسط الدنيا ويبقى في مال وغير ذلك يتنافسون على أمر الدنيا، خاصة أن احنا بتجد الأمر ده في أهل الصناعة والحرفة الواحدة، تنافس، نوع من أنواع التنافس، فلان ده فاز بالسبقة، فلان ده باع بكذا، أمور كثيرة جدا، وده بقى يرخص في السعر وده يزود في السعر، نقول يعني نجد البغضاء بتدخل، التضابر يدخل، التنافس، فتهلككم كما أهلكتهم، إيه اللي أهلكهم؟ هو حب الدنيا، حب الدنيا، لأنه مفسد لأمر الآخرة. قلنا ليس، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان المؤمن كده لا يعمل. احنا قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال دلني على السوق، وكان تاجر، يعني كان تاجر يحقق، وده من 10 و20 بالجنة، لكن إياك أن تكون الدنيا تطغى على أمر الآخرة، ما تطغاش، يبقى يا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، الأصل ده، ده الأصل دايما اللي هو رؤية الإنسان للآخرة وسعي الإنسان للآخرة، وإن المال ده وسيلة من الوسائل التي يحقق لها القرب إلى رب سبحانه وتعالى، عشان كده وأنفقوا مما رزقناكم، يبقى حتى الآية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم، ماذا أصنع بهذا المال؟ يبقى المال ده عشان وسيلة يقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى، يقرب العبد يا ربي، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون والظالمون، يرشدنا أفضل استخدام للمال، أفضل استخدام، يبقى ده تاجر يحقق ربحية، كلما ازداد مال هذا الإنسان كلما ازداد النفقة التي ينفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك ده يعني صفقة رابحة، مال رابح فعلا، إن هو استعمل ذلك المال فيما يقربه إلى رب سبحانه وتعالى. وقصة سعد بن وقاص رضي الله عنه وارضاه لما قال إنك انتظر أرثتك أغنياء خير انتظرهم على يتكففون الناس، يبقى ده أمر مطلوب، المال اللي بقى مملوك للمسلم للمؤمن المقبل على رب سبحانه وتعالى يبقى بيزداد الإنسان فرحا، مش هو لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتى الله عز وجل للقرآن فيقوم بأناء النهار، و أيضا رجل أعطاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الحق، يبقى دي إحنا بنغبطه من هذا الأمر، يبقى ده صاحب مال ليه ماله وتاجر وبيحقق ربحية، لكن هو كيف يستعمل هذا المال؟ ليس لملذاته ولا شهواته، ولكن يعلم أنه وسيلة يتقرب من خلال رب سبحانه وتعالى، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الغنى، أهل المال، ليه؟ ماذا كانوا يصنعون؟ عندهم فضل مال، يحجون، يعتمرون، يتصدقون ويجاهدون، يبقى كل دي أمور، دي أمور مالية، عبادات مالية، يعني العبادات منها عبادات مالية بنحتاج إليها، احتاج عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه شرى بئر روما، وأيضا جهز جيش العسرة، وعلى ذلك ما ضر عثمان بعد ذلك شيء، ويعني بالتالي من يشترى ذي البئر ويبدله كدال المسلمين وله الجنة، طب وصل الله إزاي بالمال أهو بالمال، فهو بس كل ما في المسألة وجه المال لإيه؟ الأمر الآخر، يعني دي ربحية فعلا، ربح البيع، ربح البيع فعلا، يبقى غير لما هو أمسكه لحظ نفسه أنفق أغلى ما يملك اللي هو العمر والوقت، وفي المقابل كده أمسك ذلك المال، لكن احنا مطلوب فعلا أن تكون هذه النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري. ده الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. ونرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتب بذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.